رجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. لا زلنا في سوره الانعام في سوره النساء وصلنا الى قول الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل إن وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون قال المؤلف رحمه الله فالبخل كما قال الراغب مفردات إمساك المقتنيات عما لا يحق حبسها عنه ويقابله الجود انتهى. ويأمرون الناس بالبخل وهو من الأمر بالمنكر الذي هو من عادة الكفار والمنافقين ويكتمون ما آتاهم الله من فضله يعم كتمان المال عمن يستحق أن يعطى أو يقرض وكتمان العلم. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا أعده لهم وهيأه وذكر الإهانة مناسب لاختيالهم وتكبرهم وفخرهم. إذا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل أيضا هم في أنفسهم يبخلون بالشيء الذي يجب أن ينفق وليس معنى أن البخل قالوا البخل يعني الشرعي من ناحية الشرعية هو الذي يبخل بالواجبات الشرعية لا يؤدي زكاة ماله أو لا يعطي الأشياء المستحقة هذا البخيل الشرعي في الشرع هو ما يبخل أو يمنع من اعطاء الاشياء الشرعيه. لكن البخل العرفي المتعارف عليه هذا ليس له علاقه بالشرعي. فلان بخيل لانه ما يسوي كذا او كذا هذا شيء اخر. لكن احنا علينا من البخل الذي المذموم شرعا هو من لم يخرج الزكاه. او من كان عنده من المال كثير ولا يعطي للمحتاج او كذا او كذا ولكن البخل الشرعي يتركز على الواجبات. لا هذا شيء آخر لكن قلنا في الشرعي. الشرعي هو من لم يخرج زكاة ماله مثلا أو من لم ينفق على من يجب عليه الإنفاق عليه في الأشياء الشرعيات الواجبات هو كلها شيء شرعي. أي شيء شرعي واجب أنه يخرجه هذا يسمى البخل. نعم. ويأمرون الناس بالبخل أيضا وهو الأمر بالمنكر الذي هو من عادة الكفار والمنافقين. وقد قلنا قد يكون البخل حتى في العلم. الإنسان عنده علم ولا يخرجه للناس أو عند أي شيء من هذه الأشياء ويأمر الناس بالبخل أي يأمر الناس بفعل المنكر. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله يعني يعم كتمان قال المال عمن يستحق الذي يستحق من يعني ممن يجب عليه الصرف عليهم النفقة عليهم. وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا أي مهين لهم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس هذا الأولين البخلاء البخل البخيل والذي يأمر بالبخل أيضا. فيأتي الآن ينفق المال عكس لكن أنه ينفقه ليس في سبيل الله وإنما رئاء للناس. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس لا يبذلون المال إلا لطلب الثناء من الناس. أعجبني أحد الأشخاص كتابة له قال إذا كنا في مكان مثلا في مطعم أو شيء تجد هذا يحلف وهذا يقسم وهذا يطلق وهذا كذا والله ما تدفع أنا اللي أدفع. نعم قال لكن لو كان عند الباب ضعيف أو مسكين ما تدافعوا من اللي يدفع لها ريال أو خمسة ريال أو شيء يروحوا يتركوه. لكن أما على هذا تجد يعني هذا يدفع ويقول أنا اللي أدفع وهذا يقول والله ما تدفع وكذا. نعم لكن إذا كان في وجه حق ما بشي ما أحد ماسك أحد. والذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وهم من المنافقين. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا فهو قرين سيء يزين لهم باطلهم المستقبل ليفعلوه والماضي ليصروا عليه. إذن فالشيطان هنا عدو ويجب أن نتخذه عدو. فهو يعني له قرين قال فساء هذا القرين. لماذا؟ قال فهو قرين سيء يزين لهم باطلهم في المستقبل ما يفعلوا في المستقبل، وكذلك يزين لهم باطلهم في الماضي ليصروا عليه لا يتوبوا منه. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما؟ أي ضر عليهم وأي نقص لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله إنفاقا مقبولا، ليس الإنفاق رئاء الناس، فهو لا يعد إنفاقا محمودا بل هو مذموم. يعني الآن بيجيك واحد مستعد يدفع 100,000 أو 200,000 عشان يقولوا فلان بيض الله وجهه فعل ترك، لكن أن يدفع 10 ريال في في في طريقها للضعيف أو المستحق أو المحتاج لن يدفع. يعني قد يأتي الإنسان في مناسبة وعندها المناسبة ويدفع الأموال الكثيرة حب الرياء، لكن هات لنا 1,000 ريال ولا 2,000 ريال عندنا مسجد خربان ولا عندنا مريض ولا عندنا. فالمسألة وماذا عليهم؟ قال الله سبحانه وتعالى لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقناهم. أيضا حتى لا تقول أنك تنفق الآن من حقك، أنت تنفق مما رزقك الله أيضا، إذا كان في حتى إنفاق، يعني حتى في الإنفاق أنت تنفق مما رزقك الله سبحانه وتعالى وما أعطاك الله في الأصل. يعني ما هو المسألة أنك خلاص أنك قد تنفق شيء أنت اللي اخترعته وأنت اللي تيفه، لا، هذا رزق من الله سبحانه وتعالى ساقه إليك وأنت تنفق مما أعطاك الله. وكان الله بهم عليما. نعم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. زيادة في الاحتجاج على أولئك الفريقين، بين أنهم لو أنفقوا مع كونهم مؤمنين لما ضاع عليهم مثقال ذرة مما أنفقوا وأحسنوا، بل كان يضاعف لهم كل حسنة من الإنفاق والإيمان وغيره. هذا موجه للأولين الذين يبخلون والذين يراؤون. نعم، فكيف بهؤلاء المتكبرين أهل الخيلاء والفخر والبخل وترك الإيمان؟ كيف بهم يوم القيامة؟ إذا جئنا من كل أمة بشهيد، لا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد يشهد بما رأى وعلم منهم من خير أو شر، وجئنا بك على هؤلاء الموجودين في عهدك الذين شاهدتهم وعلمت المطيع منهم والعاصي شهيدا تشهد عليهم بسيئاتهم التي توجب عليهم العذاب. يعني هنا مسألة تقرير من الله سبحانه وتعالى، قال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك يا محمد شهيدا على هؤلاء. قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يقول لأبي اقرأ أو لعبد الله بن مسعود يقرأ عليه، قال فقرأت عليه من النساء، قال حتى وصلت إلى هذا فالتفت وإذا هو يبكي لما وصل هذه الآية. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. نعم، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، أي طبعا الأنبياء احنا قلنا في درس سابق انهم شهود على الأمة اللي معهم اللي حضروهم، وكل إمام او عالم فهو شهيد على القوم الذين معه، فيكون بهذا الشكل. يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله والأنبياء عليهم السلام هم شهود على من كان معهم، أما ما أتى بعدهم فهم أمام الله سبحانه وتعالى. أولا أن هناك شهود الملائكة، ثم كذلك العلماء سيكونوا شهود، وكذلك الأئمة سلام الله عليهم إذا كان هناك أئمة فهم أيضا سيكونوا شهود. فإذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك يا محمد على هؤلاء شهيد. نعم مع كل نبي ومرسل. نعم، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، أي يحب ويرغب، لو تسوى بهم الأرض، يصيرون في بطن الأرض ويعفى أثرهم كأنهم غير موجودين في بطنها أصلا، ولا يكتمون الله حديثا أراده منهم، ولعله بعد شهادة الشهداء عليهم وانتباههم أنه لا يغني عنهم الإنكار شيئا. ما يأتي النبي أو يأتي الشهيد ويشهد على هؤلاء بأنهم عصوا الله وعصوا رسوله، يتمنوا لو تسوى بهم الأرض أن يعودوا تحت الأرض، ومع هذا لا يغني عنهم هذا من الله شيء، لابد أنهم هم أنفسهم يعترفوا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، أي لا تتأهبوا وتقاربوا أن تفعلوها، فلا تتوضوا ولا تدخلوا المسجد ولا تؤذنوا ولا تقيموا ولا تصلوا وأنتم سكارى، فاجتنبوا سبب السكر عند الصلاة، وليس هذا إباحة للسكر في غير وقت الصلاة، بل هو مسكوت عنه هنا حتى تعلموا ما تقولون، تعليل للنهي عن السكر المانع من العلم بما يقولون في الصلاة من القراءة والأذكار، وفيها دلالة على وجوب إحضار الذهن لما يقول المصلي، ولعل ذلك في القدر الواجب من القراءة والأذكار. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذن كلمة السكر هنا اختلفوا فيها العلماء والأئمة سلام الله عليهم، فمنهم من يقول أنها السكر هذا الظاهر أنها السكر، ومنهم من يقول لا، السكر هنا بمعنى النوم والنعاس، فإنه سكر النوم، لأنه لا يمكن أن يأتي واحد يشرب الخمر ويخرج للصلاة، يعني بعيد. وهذا القول وتفسير الإمام الهادي عليه السلام، قال أن السكر المقصود به في هذه الآية هو سكر النوم، ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى قال إذا أتاكم النعاس فأكرموه. أحيانا الإنسان يريد أن يصلي مثلا تطوع أو شيء ولكن ما يستطيع، إذا ينام، لأنه سيكون هراء، قد يسب نفسه، قد يخطي في القراءة، قد يخطي في الدعاء، قد إذا قال إذا أتاكم النعاس فأكرموه. وإذا كان قد بهنية حسنة الله سبحانه وتعالى يجزي عن النية كأن الإنسان عملها، ولكن يجب على أن الإنسان يحذر من السهر أو كذا أو كذا الذي سيؤدي ما لم يكن سهر، يعني مثلا كان مسافر أو شيء، هذا شيء آخر. فهنا يقول يجب أن الإنسان لا يتوجه إلى الصلاة إلا وهو في حالة إحضار الذهن. أن نخرج من مسألة السكر معناها أنك لا تحضر إلى الصلاة إلا وأنت مستجمع جميع قواك العقلية وذهنك وكذا إلى هذه الصلاة، حتى تعلم ما تقول، وحتى يؤثر فيك هذا الذي تقول، ويؤثر فيك هذا الذي تسمع. ولا جنوبا، أي ولا تقربوا الصلاة جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، عابري سبيل توصلا إلى الصلاة وتقربا إليها بالعبور لفعل شرطها. ولما كان دخول المسجد هو من مقدمات الصلاة تناوله قرب الصلاة، وكانت لهم بيوت موجهة أبوابها إلى المسجد، فكانوا يحتاجون المرور من المسجد، فربما توهموا أن ذلك منهي عنه، فقال إلا عابري سبيل يرخص لهم في المرور إلى خارج المسجد ليتطهروا، وتوجيه الأبواب إلى المسجد قد نسخ بسد الأبواب إلا باب علي عليه السلام، فما بقي ضرورة للعبور من المسجد، ولكن يبقى الحكم لحال الضرورة كمن احتلم في المسجد. ولا جنوبا، أي أنكم، هذا طبعا نزلت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، كانت بيوتهم محيطة بالمسجد، وكانت أبوابها إلى المسجد، لا يستطيع الخروج إلا عن طريق المسجد، فكان إذا اجتنب أحدهم لا يستطيع أن يغتسل إذا يريد إلا ويمر عبر المسجد، فعفى الله لهم عن هذا الشيء، ثم أمرهم بقفل هذه الأبواب، كل الأبواب، أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وعلى آله أن يقفل كل الأبواب إلا باب علي، كأما باب علي فلما وجه الصحابة وحتى يعني منهم العباس تقريبا أو حمزة وكذا، وقالوا كيف هذا يعني تقفل أبوابنا إلا باب علي، يعني قال والله لم أفعل شيء وإنما أمرت بشيء فنفذته، هذا أمر الله يعني أقفل جميع الأبواب إلا باب علي. ويعني في هذه في يعني هناك خوخة أي نافذة صغيرة للبعض منهم على المسجد، فالبعض تركت يعني لأن الأصل هو المنع في الأبواب الدخول، أما هذه الخوخة فليست إشكالية، فذهب البعض إلى أن بقاء خوخة فلان دليل على الخلافة، أما الباب ذا اللي طوله وعرضه فليس دليل على الخلافة، فقال باب يعني البخاري وضع باب يعني علاقة الخوخة، لأنه بقى قال أنه بقيت الخوخة خوخة أبو بكر اللي هي النافذة الصغيرة اللي على المسجد، فقال هذا دليل على الخلافة. طيب والباب هذا اللي خلوه مفتوح والله أمر به وجعلوا المسلمين وقاموا وقعدوا ورسول الله، لا هذا ما يدل على الخلافة، لكن الخوخة هذا هي دليل على الخلافة. يعني هذا تعسف، تعسف يعني شيء. ومع ذلك ولا زالوا إلى الآن باب والخوخة وما لها من علاقة في الخلافة. وهذا أيضا دليل آخر على فضل أمير المؤمنين سلام الله عليه، أن يفضله الله سبحانه وتعالى بهذا الفضل، وأن يقفل جميع أبواب أصحاب رسول الله كلها تقفل إلا باب علي، من ضمنهم الحمزة، ومن ضمنهم العباس بن عبد المطلب، ومن ضمنهم أبو بكر وعمر وكلهم. قال والله ما يعني ما أنا من قفلته وما أنا من أغلقت، ولكن هذا أمر الله سبحانه وتعالى أمرني بهذا. ولذلك قال إن المسجد لا يحل إلا لي ولك يا علي. والبعض بنى عليها أشياء أخرى، أحكام أخرى فقهية. نعم. طيب قال انتهت هذا خلاص، لو كانت لكن الحكم يبقى موجود، الحكم إلا عابري سبيل. قالوا متى يأتي العبور هنا؟ قالوا يأتي في الأغلب، في الأغلب في الاحتلام، إذا كان أحد الأشخاص نايم في المسجد واحتلم فلا يبد أن يخرج من المسجد. فقالوا حتى هو مسائل فقهية أخرى، قالوا يترتب عليه إن كان يرى أن خروجه من أن تيممه أسرع من خروجه فيجب عليه أن يتيمم، وإن كان يرى أن خروجه أسرع من التيمم فعليه أن يخرج من المسجد. وإن كنتم مرضى أو على سفر، وأقل السفر بريد، حالتان المرض والسفر، مظنة فقدان الماء، أو جاء أحد منكم من الغائط وهو المكان المنخفض من الأرض يستتر فيه لقضاء الحاجة فهو قد بال أو تغوط، أو لامستم النساء فأنتم جنب. في هذه الحالة ليس المسألة مسألة ملامسة بل الجماع، فلم تجدوا ماء، هذا حكم جديد. فإن كنتم على سفر، كنتم أمراض أو على سفر أو نعم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، لم يكن لديكم ماء في هذه الحالة لتغتسلوا به من الجنابة إن كانت، ولتوضأوا به من أثر الحدث فتيمموا، اقصدوا صعيدا طيبا وتوجهوا إليه. وفي تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام والملامسة الجماع، وفيه فالتيمم التعمد، والصعيد وجه الأرض، والطيب النظيف، انتهى. وتفسير الطيب بالنظيف الطاهر هو الأقوى، فأما اعتبار الإنبات فيه فلعله يصح بناء على أن الأصل في التراب الإنبات، فإذا لم ينبت فهو فاسد فلا يوصف بالطيب. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم أي منه من هذا التراب، إن الله كان عفوا غفورا. وفيه تشجيع على استعمال الرخصة عند ظهور وقتها. إذن هذه رخصة من الله سبحانه وتعالى في هذه، أن من كان على مريض ولا يستطيع أن يستخدم الماء فله أن يعدل إلى التيمم، ومن كان مسافر ولم يجد الماء فله أن يعدل إلى التيمم، ومن كان جنب ولم يجد الماء فله أن يعدل إلى التيمم. فهذا من الله سبحانه وتعالى. قال هل يكفي؟ قال يكفي التيمم ولو لعشر سنوات، يبقى الإنسان عليه إذا لا يوجد ماء. فنعم إذا قد هو لهذا الشيء أو لكان المرض أو كذا، نعم. فتيمموا أي يقصدوا إلى هذا صعيدا طيبا، يجب أن يكون يعني مما على ظاهر الأرض وطيبا، قالوا إنه منبت، والبعض يقول يشترط فيه الطهارة. فوصفته ثم وصفه الله سبحانه وتعالى، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ضربتين، واحدة للوجه وواحدة لليدين فقط. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من التوراة، أي علموا نصيبا منها، أي بعضا، يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، يستبدلون الضلالة بدل أن يهتدوا بما علموه، ويريدون من المؤمنين أن يضلوا ويغوا عن سبيل الله. يعني في مجال التعجب، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، عندهم علم وعندهم معرفة بأنك نبي وأنك محمد وأنك نبي الله وأن هذا القرآن صحيح وكذا وكذا، لأن عندهم نصيب من التوراة قبل تحريفها والتلاعب فيها. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة، يبحثون عن الضلالة، ويريدون أيضا أن يضلوكم حتى عن السبيل. والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. فلن يضركم كيدهم ومحاولتهم لإفسادكم، لأن الله كاف لمن تولاه ولا يحتاج غيره. إذا كان الإنسان على ثقة من الله سبحانه وتعالى ومن ربه، فإن الله سبحانه وتعالى سينصره وسيوفقه إلى الخير. نعم. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا، أي من اليهود الذين عادتهم من يسعوا في الأرض فسادا، يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي يحولونه إلى غير محله ليستطيعوا لبس الحق بالباطل، وتضيع فائدة سياق الكلام التي بها يتضح المراد ولا يمكن فيه جدال، ويقولون سمعنا وعصينا تمردا وعنادا واستخفافا بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، واسمع غير مسمع، وهذا من كلماتهم، ومعناه الدعاء عليه بالصمم، ولكنها مغلفة باحتمال الدعاء له بأن لا يسمع قولا يسوءه، وراعنا يقولونها للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويوهمون أنه طلب المراعاة ولهم فيها مقصد فاسد. قال الشرفي في المصابيح، قال الحسين بن القاسم عليه السلام يقولون راعنا، واعتقادهم راعنا بالتنوين من الرعونة التي هي الحمق والسفة لعنهم الله تعالى. ليا بألسنتهم، أصل اللي الفتل، وهو هنا تحويل الكلام إلى المعنى الفاسد. وطعنا في الدين، من حيث يزعمون أنه لو كان نبيا لافتضحوا وانكشف زيفهم ومقاصدهم الفاسدة، أو لنزل بهم العذاب. إذن من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، التحريف هو تغيير الحقائق. ويقولون سمعنا، ولكن سمعنا وإيش؟ وعصينا. استهتار، منتهى الاستهتار. قالوا سمعنا ما تقول، ولكن نحن نعصي هذا الكلام. سمعنا وعصينا، واسمع غير مسمع، وراعنا، وهذه قالوا خلاف هذا الذي قال الإمام حسين القاسم، قالوا راعنا هي لفظة عبرية بمعنى السب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. نعم. وراعنا ليا بألسنتهم، أي تحريف الكلام عن مواضعه، وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا بدل قولهم سمعنا وعصينا، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، لأن هذا كلام قيم لا عوج فيه بخلاف كلامهم المذكور آنفا. ولكن لعنهم الله بكفرهم، طردهم من رحمته بسبب كفرهم، وهذا الطرد سلب التوفيق وخذلانهم بسبب كفرهم، فلا يؤمنون إلا قليلا من الإيمان ببعض ما في التوراة لفساد قلوبهم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب، خطاب للعلماء بالتوراة، لأن الحجة عليهم أعظم لعلمهم، ولأن فسادهم إن لم يؤمنوا بالقرآن أعظم، لأن لهم أتباعا يغترون بكفرهم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من التوراة أو من كتب الله جملة، من قبل أن نطمس وجوها وعيدا من الله، إن لم يؤمنوا يطمس وجوههم منهم، وليس عاما ولكنه تخويف لكل واحد أن يكون وجهه من الوجوه التي يطمسها الله، وطمسها إزالة صورتها، فلا يبقى أنف ولا شفتان ولا عينان، فنردها على أدبارها بإدخال صورة الوجه إلى جهة القفاء حتى تكون على القفاء مبالغة في طمسها، أو نلعنهم لعنا خاصا بأن نخزيهم كما لعنا أصحاب السبت كما أخزيناهم، ويحتمل نجعلهم قردة كما جعلنا أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا، وهو ما قضى أن يفعله أو ما شاء أن يفعله فهو واقع لا يتخلف. إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذن إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك هذا غير وارد إطلاقا على أي حال من الأحوال، اختلفنا اتفقنا في اللفظ في غيره كما سيأتي، الشرك لا يوجد فيه غفران، فالمشرك هو من أصحاب النار قطعا لا مجال فيه. إذن إن الله لا يغفر أن يشرك به نفي مطلق، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن وهذه الآية تعظيم للشرك ودلالة على أن صاحبه لا يعذر بحال من الأحوال، أما ما دونه من أنواع المعاصي فإنه قد يقع على وجه يصيره معفوا. ألا ترى أن قتل النفس بغير حق قد يقع خطأ، وكذا الزنا قد يقع غلطا، وشرب الخمر قد يقع ممن يجهل أنه خمر، وهكذا سائر المعاصي. أما الشرك فلا يكون على وجه يعفى، لأنه لا يكون إلا عمدا، بمعنى الشرك فلا يعذر صاحبه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية عندها تقف العلماء والحوارات والنقاشات والأخذ والرد عند هذه الآية. فهناك من يقول هذه آية صريحة لأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا ما عدا الشرك، فكل الذنوب حتى بغير توبة. نعم. وهناك من يقول، وهم أهل بيت رسول الله والكثير من علماء المسلمين، أنهم يقولوا إن الله لا يغفر أن يشرك به، فمن مات وهو مشرك لا يمكن أن يغفر الله له، ولكن ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمشيئة هنا من الله سبحانه وتعالى هي بمعنى أنه أشاء لمن تاب أن يغفر له، هنا في المشيئة إلى الله. وإن أردناها إلى الإنسان من الناحيتين، قد نعيدها إلى الله، فالمعنى إذا أعدناها إلى الله أي من أن الله يشاء المغفرة والتوبة لمن تاب، فإن الله يريد هذا الشيء. فإن أعدناها إلى الإنسان نفسه، يقول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي لهذا الإنسان الذي يشاء التوبة فيتوب إلى الله فيقبل الله منه التوبة. فنستطيع العلماء يعيدوها على الاتجاهين، إلى الله، فالله سبحانه وتعالى يشاء التوبة ويشاء الاستقامة، إن الله يحب المؤمنين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب، هذا لا شك، وهذه مشيئة الله إن الله يشاء. وكذلك قد نخرجها من هذا المعنى إلى أن هذا الإنسان يشاء التوبة ويشاء الاستقامة فيتوب إلى الله فتقبل منه التوبة. لا، خلاص المصر على المعصية هذا لا يفهم منه هذا الشيء. نعم. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، لأنه جعل لله شريكا في عبادته أو في ملكه أو في حكمه أو في قدرته أو في علمه بدون برهان، والإثم الفجور. قال هنا قد يقع القتل ويكون عن طريق الخطأ فعلا، وقد يشتبه على الناس يقول كيف يكون الزنا عن طريق الخطأ، لا يمكن أن يأتي الزنا عن طريق الخطأ، لكن قالوا إلا في حالة، قالوا المدخول بها عن طريق الخطأ، أن يتزوج إنسان بامرأة ويقوم في أكثر من امرأة، يقوم في ظلام أو في شيء، ويدخل بامرأة يعتقد أنها امرأته ويتضح أنها ليست بامرأته، فهنا مدخل بها يسموها عن طريق الخطأ، لها مهر المثل، يقولوا لها مهر المثل. نعم. اللهم صل على محمد وعلى، أو شرب الخمر يعتقد أنه ماء ويعتقد أنه شيء أو عصير أو كذا وشربه، فهذا معفو عنه ويغفر الله له. ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، أي يدعون لأنفسهم الصلاح، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، لا ينقصون مما يستحقون بزكاتهم شيئا ولو مقدار فتيل، والفتيل يكون في بطن نواة التمر كالخيط يضرب به المثل في القلة، انظر كيف يفترون على الله الكذب، وكفى به بالافتراء على الله إثما مبينا، إثما بينا وفجورا مكشوفا ينافي تزكيتهم لأنفسهم. ألم ترى إلى الذين يزكوا أنفسهم، أصلا هم على غير هدى، ويأتي ويزكي نفسه، أنا أصلي الليل وأنا أصوم النهار وأنا أفعل، وهو كذب، تزكية نفس في غير صلاح، وهو غير يعني في غير صلاح. ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، بل الله يزكي، هو الذي يعلم بهذا الشيء، من يشاء ولا يظلمون فتيلا، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا، هذا الكذب وادعاء ما ليس للإنسان تزكية النفس، يعني حتى أن الإنسان ما يأتي يزكي نفسه لو كان كيف ما كان، الله سبحانه وتعالى هو الذي يزكي على حسب العمل الذي يقدمه الإنسان. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، نعم، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا،